بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أرأك هيك قرآن فدي ربيتي في غرغر سيساتين جلقبا سورة النساء والربوا الرابو فتربنها تاسسو درسين كأن كانت شران جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أكن يقول أنجل كبا سورة نورة كره معنا إشي بيك إشي دلالة أجري أرجع ترب بنها تاسيسو سورة نكمل جيت تنكنا مكان إشي سورة النساء جت قرآن بيكمتي مكانا ون وممتف وان أحكام ندبرتيدا هدون أسكيسة دبتميف كنا وممتجرا. سوران تني سورة مدينة تبوتر راهي مدنية دا أكما سوران ديرتون أما دورا بكهدو ترادو بني سوران ديرتون أحكام الراها سويتو غالب نيسي دا سورة مدينة تبوتر جن سوران تني ونسين الرادو بطوان تكالما متي أكاتا أمان إسلاما اتوالين جراتو akka usraa gabaabduu usraa xiqqoo mana tokkocha abbaa warraatiif haadha warraa maatii isaatii waliin akka itti jiraatu tahina. Takka ammoo usraa guddoo akka mujtamaatitti akka biyyaatitti akka ummata islaamaatitti jireenna waliin jiraatan tahina. Akkaataa silaa namni itti waliin jiraatu akka gaaritti nuuf haasoyti. Akkuma san haqa lallaafaadhaa namni marti tiisuun barbaachisaa tahu. حق دبرتيدا حق يتاما تيسون درقمته أكمسان أمس دنياتنا نم إسي باللي ست كنو أبني أكا دنيان تني تيفمت دنياتنا ربي ون إسي نو كنف أكا جرون تن أمرين دنيا اللي إسي نتابتي أمرين آخرة اللي إسي نتابتوف دنيا كي ست اللي اتهجمتي حجامي كتين باتا وان آخرة كيست اللي واميك اوانيو دنيا سنين دلائي داتي آخرة اتين ارغطو اكو مثلا دنيا تن اكاتا اتويتا نمني تقودو اتي قودة تن اللي نما دبرتي فولون بقا وفي تفولون هم بقا ان اللي اكو مثلا يو والابن اكمتي اكا والتي ارارا من اللي جدو نما اكمتي اكي تتولو اللي كون هون دا وان دزين دبتو اسي اسيمتي احكام سميمه وان نوتكي ستجرانو اتقجيلتي را دبتي اكغاري نهردوها وربنا لا فيته اگر ربنا لا فيسين ربنا هلا فيسو حق الله ربنا ها وفقوا اولين وان اسين جتلال دو ربين كنا كن جدا يا ايها الناس يا نمجد سلا غالب ابن آياتوتا مدينة تبوتة يا أيها الذين آمنوا جت جدا آية مكة يا أيها الناس فانا قد سمالي أسدت أمو آيان تماور مدينة تهود أولي يا أيها الناس جتشون كم مالي في جنان وان فند أرقم الراها سويتوف جلق أبا إلما نماء الراوانها سويتوف يا نمجد شوخنان جلق أبدي آياني يا نمه يا نما اتقوا ربكم ربي كيسان صداد دا ايه قم نما تاتني أرقمتن ربي وان إسن أرقم سيسيفك إسا قبرتني في قبرين سجدشون كن صداتو إساكنا ربي كيسان صداد دا تقوى جدشون صدا جدشون امتثال الأوامر واجتناب النواهي وان اتأجج من دلقني وان الرادو ومن الرادو ومو ربي جتشو أمو معناه نساء، أي الخالق والمالك والمدبر جتشو معناه سدين كن أداني بوجل معناه ربي جتشو هيستي إسا أبا مرانا ما أومي إسا مخلوق أكان هندهن دورفته إسا أمس أمور إساني هندقر قلتو ككان إبام سيسو ككان فييسي نقهان أوف ككان درومسو ككان هيومسو ككان أجيسو ككان جراتيسو مدبر أمورهم جتون أكان ربي جتون معنى خدين كانت كيسة تولدت قبام دوبك ربي كي أكسيسا إسا إسن أومي إسن هن أورفتو كإسن ناتيسي إسن أباسي إسن بباسي نقهان إسن قلتو سن إذا سن صدار دا ربي جنان هدو تاني وان اوما دبتو خانا تجرى اما سوان معنان ربي جيتوهن اوما خانا فتيسا قبوف الذي خلقكم من نفس واحدة ربي لبو تكتي كفر اسن اوم سن صدار دا لبو تكتي كفر كسن اوم لبو تكتي ان ران اوم سن اباك ان آدم عليه السلام نفس واحدا لبون تكتين إن الرانوم آدم وخلق منها أما اللي ربين إسا صداد دا إسنين جنسون إسا أوم سني منها لبو سني الرازوجها جتشون كندي إثينا كندي لبو سني تأسيد ألمتاتو سلاني تقوشا فردي قراجة لما كوني يو تقوشي دامي زوجي جرام زوجي جتشون unda takahu kindi yechu kawali tilamata hanin yechu mal ra'u min nafsi masan ra'u min nafsi san ra'u min zawjaha yechu kindi lubu san kindi fi wa wa hila walin tate walin jiratu lubu masan ra'u ka u masan soda dajeda duba ega adami fi lubbu aadamirraa hawwaa aan haadhateen eega uume booda wabassa minhumaa nafsii sanii fi zawjii sanirraa ka facaase rijaalan kasiiran dhiira hedduu fi wanisaa an dubartiillee ka facaase dubartii hedduu jechuun barbaachisu dubartiin hedii marachiifti ka adadatti xiqqaatu rabbiin رجال كان تهو أم بيكو رجال هدوك الرافج آسي إيرت هدو تاتي أرقمو تبربع جزي جاسا آتهو سلم ربيتين عداني عالم كان كيسة تيارة لكو سدبرتيتو إرى قدادا دوب ربي ما ننجد ربين صدات لا إسنين جنسون إسا إسنون لبو تكتي آدم الرا إذا سني لبو آدم سني راك هوا أن أم زوجي في كندي في إذا سني أمو آدم في هوا سني را نما أران تنا أردي تنا بوته كإسلاما ككافرا مليار ميك الله كاب مكانا جرو ملمان سني را كفج آتسن إذا دنديتي أكناك أبوك أبوما أكناك أبوكانا gabbara ma isa to haqa goda ta isa san so da da isa gabbara haqa gabbarin sa jecha hawa adam irra umamte ayanni sariha wa khalaqa minha nafsi wahida sanir ra zawjaha umajal indi itida indi lubusani hadisa ke sette ka dufe dubartin cinacharra umamte chotu jira cinacha lubusani irra umamte jechu da maana nisa cinaacha dubartii cinaacha aadam irraa uumamte cinaacha keessaayyuu ka irraa ol aanu ka irra hokkayaa san irraa uumamte kanaafu shari'aan akkuma isiin itti waliin jiraattanitti obsaatii waliin jiraadha hin qajeelchina yoo jettaniin cabsitanii wanni jedhuuf kana afaan arabaatitti zawjii jechuu fi zawjatii jechuulleen ima deema dubartiidhaan zawjiilleen afsahni zawjii jechuu qur'aana keessatti zawjii jechuu malee زوجتي جت لنون دفنه واصلحنا له زوجه جل كبرات تلي ادخل انت وزوجك الجنه جل زوجي مالي زوجتي جت تلفنه قران كوني افصح جل لغه كيفتي كانت ارى قل كل ده في ذاتي اسال الله زوجي جت ارى ففيها لغه كيفتي افصح جت إسان زوجي جراني إسين زوجتي جت لين حديثة كي ست اللي رفا رفا جرا كن اللين ففيها اللغة مقول كله جان كن اللين سن اللين اللغة مقول كله كانت الرقل كله كل قرآن كإر قل كله تين رفا جت واتقوا الله أما اللي قبرما هكاسا صداد شوف ريفوا اتقوا ربكم جل إسا إسنوما صداد أسيت أمو واتقوا الله أما اللي صداد جبر ما هك أن جبر مسن صداد توحيد الألوهيات توحيد الربوبية اللي ولنت كذيل كذيل شافوا نم جبر ما هك أن جبر مسن صداد اتدي دبي أنكني بك تقواكم بك ججب جتودار الذي تساءلون به رب سن إساسانين كوالكدتان أبو رب جدي كثناتي رب جدي تي وان كان تنقولي جتني ربي سنين كوالكدتان والأرحام أرحام إذا والكرة تنسان اللي صداد دا كتو إذا أرحام كتو اللي صداد دا كإذا والكرة تن كل أداة ربا في ستي أسألك بالله والرحيم ربي انسكت دوانا كنا كنا أبو ربي جدي رحم ما أبنو جدي أكنت هجيت شوفان مالي في رحم ما والكلتون كن رحم ما كن وان جبدو دا وان كتون اسين تاني جتو كان افو ربي اللي نفتي هما عادت تجيرو سنگ دي جبيسي ربي اسا والكلت تنسان صدار دا رحم اسي كتو دا اسي دا والكلت تنسان اللي صدار دا كتنا هين كتنا جبيسا ولت سفا مالي اسي سن اللي كتنا جدا كوني ارى قراتي والارحام جدو كان ارتي هما انقبتو واتقوا قد الارحام كتين سرحما سن اللي صدار دا كرحم ما جدو تيسا والده تسان كتو اسي اللي صدار دا جدتا دا نمتج اسي كت ربي اللي رحمة اسا الراكتا قراتي والارحام جدتو كيستي تساءلون به ربي اسا والكاد التنيفي والارحام رحم اسا والكاد التنيفي اللي جدتو كدورا كيسات ربي صداد دا رحيم كتو اللي صداد دا ايش يا كدورا قراتين حفسي قراتين سبعيان والأرحامي جيشو تي قراتين جرتو تساءلون به ربي سنين كوال قراتان والأرحامي رحيمان اللي كوال قراتان جيشا كون اللين صحيحة فصيحة جلان علماني صحيحة قوال علماء ما ليه والأرحامي جيشو كان كجرتي قرامو كانا ورن هوي برتك آك أكبا ورن هوي دا برتك يو دميرة كرت و أطفو فدان إسان دميرة رتي و أطفو فدان ورن هوي دا برتك ولم إسان برباتي دميرة متصلة به كجير وخانا رتي دميرة به كان متصلة جان دميرة كلمات دراسة ما تنهج رجعتها ضمير متصلة نرتي يو وأطفن ور نهوي دا برتي ولما برباتي سجان ولما تو برباتي سجان لما مالي تكا فاصلة جدو سينسسني فاصلة عن الدام باسودا تكا هرفي جريسا إعادة قدو هرفي جريسا ديبي سودا هرفي جري ديبي سودا تساءلون به وبالأرحام جلاني كانت ديبي سودا كان لما أنت برباتي سجان قرآن أسو كان لمانون في دين أسو فاصل اللين في دين أسو في جر اللين دي بسين والأرحام جتشتك على أمتجرتي قرآن نهوي جلن ديم نهوي تو قرآن جل ديم مالي قبل ما نجل كنافو كدون لما أور كراتي فأفور رساب والإنجرو ور نهوي يوتا إرتي كراتي سنين شاذي جتشو هلو لنين قرآن كيس سوان نجرو شاذي متي وانا فان كيس ان كيس جروك اجيل شا عرم نهدو اتين ها سود ابون شاذي انقودو جدا ويتأجل اللي هاسوا عرباتي في نظمي أرمني كيتي في نثري أكنتي كتب مكيستي اللي ضمير متصلة فاصلة في إعادة جريتي ملي إردت أتفو لين هن أرقام جدا ابن مالك رحمة الله عليه جتكنت ويتكجلت وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا إذا سندرة ضمير جري إردت ويتأتفا فاصلة الدنباس تكيادان جري لازمة جري قدبتي وليس عندي لازما جدا أنا جرت جدا ابن مالك بكما ورن هويتي كما بيتا كان أبا الفياتي وليس عندي لازما نبرتي هذا نمر درك أمامي تيجد إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا ها سينكن أصو فاصل جر أصو ضمير متصل إعدام جار سهن جر نظم في ست الليل دبتا ميدوفي نثري كي ست الليل دفه جرا كنا قرآن منو دليل سافقا يادا كناف جتا درك أمامي تيجد إسيسان دي بسوح وإذا كان مارري قراتين سن الله صحيحة أكا مجنة كان معنا نفي والأرحام يجب تيو قراني رحمة الله صداد دا يجودا كتو صدادا إن الله كان عليكم رقيبا رب انتهو الرانده من إسني كان الرد تيسا تهو الرانده تيسا مو يتمر ويتمر كما إسن تيسو رب هم انتك دلقات سنر رائسة جلا دبرت بل يحصيها إسيسا لغا ولك أبيتم ويجي ويجازيكم عليها إردت دنانا إسنيف قلت سجدتم ويتفانا ربي صدار دا ربي إسن ردت ركيبي إيغا كيت سني رحم اللين كتنا ربي إيغا كيت سني جدتا آياني كان أنجل قبتي تقوى ربي تتي أججو الأنجل قبتي كانت أنسيته رحمة كتنا يجود أنجل قبل كانت أنسيتهم وآت اليتامى أموالهم يتامى دافهرو إساني كنافي دنيا إساني كنافي إلما يتامى كناف قاف إسان قهن جيجود أكا وآت اليتامى أموالهم كني هوري يتامى يتامى فكرنون وفي فرطة لبني يتامى كرنون درق أما يجوكن يوم اتكنن جيجو آيان إن شاء الله تعالى نور فاجرت ويتين اتكنن قاف إني بلغي خريك أنك أبتو دنده ولكن تنو فين درك أمجد جوهم كتوني أم عين يتا ما جتون ديرته دبرتيته نام أبان الرادو إيه كان بلغين كان يتا ما جان غاف بلغ يتيم ما درابد ولا تتبدل الخبيث فين جديرتنا الخبيث در قد آنا يرى فقطة هوري كيستني بالطيب بريد هوري يتامات من جيرتنا واني سمي شامنا كيسها تاتو هوري روحي دان دي مهاته كيسان فقطة اتشي كيتاماتا كيسا كيستني بريد كيتاما كيسا جرسان هم فرأتنا ربين حالا نمن دلو كان مروان بيكو بيكم سرها سوا ولا تأكلوا أموالهم هوري إساني كان اللي نياتنا إلى أموالكم أي مع أموالكم خريك السولي الهنياتنا إلى أن تنيارة معنا مع تجدان يو تأكلو كان أكي نجلو كانت تجدين ولا تأكلوا هنياتنا إذن أولى أولياءني ور هرون يتيما إسهر كجرتكون هنياتنا أموالهم خري يتيما سنياتنا إلى أموالكم أي مع أموالكم هريت السني ولينجتو يومي دان جي سجرات تكا أمو إلا كان بكمت ديفني تأكلون كوني معنا لا تضمو جتو تاجرا معنا براء باسني لا تأكلوا أي لا تضمو دبين ياتا قفامتي ونلالا أتي من إساء الرافرتي كي سجروا اللين أفت إساء الرافرتي فرتي أفتوا اللين فرد إساء الرافرتي يابتوا اللين وان في أمو الرافرتي فئتوا اللين تقوما أكلين كن وانك إساء دبتا مفبك هدوتي إرى قد وان نمي دنيا تنقلوا نياتا يشوف دبتا مالي دبين نياتا في واني دنيا إساء كان بلي ستر الرأو كل نوك إساء مجرتي كنافو ولا تأكلوا كنا ما أنا تضموا جتشو كنا نفسروا لين إما تهكا ما أنا كنا لعلي ولا تأكلوا أي لا تضموا إما تنسنا أموالهم هري إساني إلى أموالكم جر هري كيساني كانت أسيما تنسنا أك هري تكوشبوتني كيسان تهي كيسان كيس سبدي ولا لمي كيسان كيس تهفوف جتشو إنه أكستي فقط كيسان أتش كرنتاني بريدا فرطو في هوري كيسان هوري إساني تي ولن نيتاني هركا هركا هوري إساني سنياتو لين كان حوبا كبيرا أي ظلما أو إثما كبيرا شبو قد دان كان كامي تهي جيتشون إنه كان حوبا حوبا جيتشون أي إثما جيتشون شبو قد دان جيتشون أكستي هوري إساني سنجالانياتون ubbu guddaadha horii yataamaa san hin nyaatina horii yataamaa yataama ilmaan yataamaa saniif eegaa wayta isiin bakka itti kennan geette isaaniif kennaa jechu kuni haqa daciifaa ka yataamaa karaa duniyaatiin tiisuudha aayanni kanatti aantu ammoo karaa fuudhinsaatiin illee yataamaa kan akkatti miidhamtu jira aadaa duraanii keessatti ammallee homa jiraati rabbiin kanallee tiisaa nuun jedha wayta maal jedhu وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يو صداتا حق أن دلينو في اليتامى أي في نكاح اليتامى إفي أبانك أبني تيتيمة هيتي أبا أبدو هركا كيسا جلس جرتو سن فوتو كيسا حق أن غونو يو صداتا فانكحوا ما طاب لكم إفيد إيساتي فانكحوا فوداكا ما طاب لكم وان إسنت بريد وان إسنت تولي من النساء دبرتر رات إسنت تولت أي مالت إليه إليه القلب منهن دبرتي سنر وان قلب انت سن اتدرد فولا إفيد إيساتي مال تجي رجعان دور namni tokko yoo yataamaan harka isaa jala jiraatte takka mahriima malee tuni mucattiin ta'ani guddise jedheetuma mahrii malee fuudha jedhan takka yoo mahrii kenneef illee mahrii haga ambaatiif hin gahuu fi tananut ifaajee guddise jedheetuma homa xiqqoo kennaaf jedhan isii tana mucaamalaa isii waliin jiraatu keessatti illee akka ta biraatitti waliin hin jiraatu harka keenna jala guddatte jedhee isii miidha jaan shar'iin karamata heenu haa tahu yoo haqan goonu allaa tuqsitu ey laa taadilu yoo sodaattan allaa tuqsitu ey allaa taadilu haqan dalaynu jecha yoo yatiimaa tana fuune haqan dalaynu haqa isiin guunnuuf jechaa yoo sodaattan hayxi sun karaa waliin rafiinsaa tahina karaa duniyaa keessatti miidhuu tahina karaa qooda biraa keessatti miidhuu tahina yoo ka sodaattan taate dhiisaa isiisaniin fuudhinaa fankihu maa qaaba lakum waan isiniif tole waan isinitti bareede fuudha minannisaa idubartirra masna lama lama fuudha hin dandeettani wasulaasa sadi sadi hillee fuudha warubaa afur illee fuudhaa jecha kan jechuun walitti hidhaan jechuu miti kun abba tolteef lama fuudha abba dandeettan abbaan dandeettan sadi illee fuudha abbaan dandeettan afur illee fuudha shari'aan akkanatti isinii baqqaasifte tayata'amaa ta keessatti haqan goonu sodaattan sanitti hin deemina tama biraa maa qaaba lakum ey maa hasuna lakum ما مالت إليه القلب وان لبون تيسان اتدفدي وان لبون تيسان جالت تفور آيكا كان الرأى كفور مجدان آداء تقريم رب اللي ستي عن شريعان ورى انتلا أديرا تقو انتلا أبيرا دا إلما أبيرا مليك أبيرام فور جراني وصو جر لما والإنجال المدركي والفوسي سان شريعان ما يتري فانكيه ما طاب ما حسن waan isinitti tolee isinitti miidhagee jaalattan jechuu waan qalbiin teessan itti dabde jechuu ta'e itti dirqamtanii miti ta'e itti dirqaman san waliin jireenyiin jabaata kanarraa maaxaaba fuudhinsi waan lubbuun namtichaa jaalattee lubbuun isaa itti dabde tahuu qaba jecha ta dirqama walitti dhiibanii miti haa inni fuudhanillee جرين لما فوق ده جرين سدي فوق ده جرين افر فوق ده توريوني الرهاز انه ناسي ده نعم ما ليه تو كنت وفاهمت ابان سدي ابان دنداي كرام بنا هجنا هفوق ده جيتو. فان خفتم الا تعدلوا يو ولن كت سنو صدا التنمو سنو ما كيستو لما سدي افوري كان كيستي فواحدة اي فانكحوا واحدة تكتي قف فوداك تكما قف فودا ايغا ولهم كتسنو صداتا لم نولن كتسم يو بك والكتسو دبي واو الكتسو دنده كيستي قود دنيا كيستي قود بلتيدا كيستي يو كولن كتسن تاتي غيا قياما كناچتا قرتي دبي دفا حاجه سي سميده كنعرفو عدلين واجب جدو دبرتي واجب وان جال لك قلب تررو تهو من اسا كيس سنجر يو تاتي ملي اكا رسول نوجد ان يا ربي كيا كوني قودا كيا وان دنيا دا والكتاسي وان بلتي كيساتي والكتاسي كوني وان دن دهو قد وانا من دن دين راتي ننقبي نيجا كاكا جال لا جرقا ما تكا والكتاسي جال لا يچو نمتي كن دن دهو واني من دن دهو متسو وان قلبي ساز تررو ولكن رقا كيساتي والكتاسي جرقا او ما ملكت ايمانكم تكاوان هر كي كيسن هن اورفت دبرو ترافو داجتا دبروتا سرورين جرادا ايغا تان كي ستي ولين كي تيسون تان كانري ول كي تيسون اتن هجمو ول كي تيسون هجمو متا دبروتا تان كي ست تني امان تني نون جرت ذلك ادنا الا تعولوا جدا ذلك أن كوني مالي ذلك تكفو روسنتو أدنى أي أقرب الرديودا ألا تعولوا أي ألا تجور وتميل دبو دبو دا دبو دبو تكتي سوي نعم سوداتي إيه قد بينت سوداتي أكن دبني وجري تكتي مثلا هافور وجدتم كان هافور ربي ذلك أدنى أي ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح الواحدة أو الاستمتاع كما قرآن أما ست سني دبت كانت أدنى أقرب الردي ودى ألا تقول دبو دبو دا كقرآن ست سني دبت ما لري يتامى يو والكت استمى لي يو كولنكت سنتات يتامى فولي نحيجا دبرتي تانا كفي تنفو داجت حق أفوري ديت يو أفوري سنو لنكت سنو كجتو سدا تنتات تكا قف فو داجت يو كان قبرو تتفيدت داجت ظلمي دلقو إرى أكا كان دلقني كان رتي قبابتو تو إرى غاري دا إرى ديو دا دبو دبو دا دوبا آيات دراكي ستي خوري تاما جبيت سافي إساني كنا جتشونو همت كلمة تاكنا كيستي إجول لي أتيما تانا فوق كيستي اللي ميدنا تكا إسي لين أمبا ولما كيت أربي تبا الرافور أتيما لي أك أمبا تتجراتيسو يو كسان انتهن تاتي إسي ديفتني تاما برافور دوجنا سنت أنسي مهري تبرتي الرادبات دبرتي سنة لم نفود ولا مفود أسد يفود أفر فود أجنة وان دير قمته ككن نوفيك أبدا تجرى مهري وآت النساء دبرتي أف كنا صدقاتهن مهري دان إسي مهري إسي كنا في نحلة كنا دير قمتات تغلط إردتي متنيمتي كنا كل كلو بارا كاسيتي مهري في كنا تكذلت التيمة تومتي كان كشري أندر كما سرتي قوتي كرني توف جدا مارة مهري كنون دير كما نم نترى تكني فورا جدا دوبرتي تكنم نم فورا جدا مهري كنون دير كما كربي وآتو كنا وآتو النساء دوبرتي في كنا صدقاتي إن مهري في دوبرتي في كنا جرون كوني إنه جتشو كيساتي علمان جتش لما قبل سيلا جار سفور وغربا فور ودي مسانين أزواجان كنا جنامو ايه جمع اني نكاها كن ري ويتكن انا بدت كن ني تو نكاه ده تاني ابا كانان مهري انت لتيتي كان نياتني اسم اولياءني اولياءني دبرتي تنا ري وليين كن وليين كن اسم اولياءني كن واتو كن ان ساعد دبرتي كن صدقات ان مهري اسي كجارت اسي كن كدير اسي نكاه ني ده تسان اني ابا جتني نياتني ان ابو لتيتي مهري اسي نياتني كن في حق اسي تي جچودا جچو كيتتي لكتو فسراني جيران دوبا وان معنا اكنا معنا ولندين كيست لكتو معنا ما قرآنات جنان لماني آيان نجرى لكتو جج إسا فور اوف ديمو نلي مهري كني في ويتا إسي تنفور او ديمو مهري كنو اندر كما مهرين سن هقمي هقم اتوالتاتن مهرين تقاته تو الرجال هذا abba tahina nama biraatu tahina waliyyii isii ka maharii waita nikaahidhan fuudhe kanaanille intalatiyya jettee maharii isii irraa nyaatini obboleettiitti jettee maharii isiin saamini mahariin haqa isiiti atillee kenniifi jecha kunilleen jaahiliyaa keessatti abbaan huccuu uffata isiin guyyaa san gadiin baatu malee mahari waan jedhamu haqa kiyya jedhaan kennu jedhan kanaaf rabbiin kenni jedheen arqallee زمان أرآن تنانا برموني فقاتي جئي جاهلي يمان بدي كان كيسة تلي ور مهري دبرتي ناتو تكو لما نتي أبات هنا أبوليسة هنا تكا ور منكا إسي هدت هنا ور مهري إسي إرافو دي حق أكوان حق أفيد تلالي ناتو ربي كيسان صداد دا آيات ربي هند جيتن وآتو النساء دبرتي كنا صدقات هنا مهري إسي نحلة كنا قل كل كنا واجبات تيرتي غلطة هي من نيجا فإن طبنا لكم عن شيء شوف ربين إيه هك إيسي فوت إيه في هرك إيسي تينجه إيسين هرك أو في ملكة تساني ما جردوب فإن طبنا لكم يو إيسين في جالت عن شيء منه هذا تكو دنيا سنير هذا تكو يو إيسين إيسين جالت نفسا يجون لب ما إيسين وفمان ufumaan sodaattee tii miti saalfattee tii miti ufumaan lubbuma ufiitiif yoo isiniin jaalattee dhiirsa kanaaf mahrima ufii kanarraa kenniteef abbaa ufii kana mahrii ufii kanarraa kenniteef rahima ufii kana mahrii ufii kanarraa kenniteef fakuluuhu isa isiin isinii kennite san nyaadhaaka hanii'an gaggayaa jecha kana gahaan gad isin dabru nyaata nagaha nyaata bareeda ka haraama tahin ka kabiisa tahin waan fokkataan tahin marii'an kasifaa jecha kasifaa jechuun kun maal jechuudha hanii'an wayta jedhu eysa halal masaaq ka gaddabriinsi isaa laafa ka halaal waan taheef ka naman huune jecha waan halaala taheef mi'aaya mashari'aan mi'aayaa jetteen laafa nagahumaan gannama dabru jechu ماري أنجتون أي محمود العاقبة كبود بين إسان لي فارفم تيتون كسفا يتشوكا يو نياتي في حق في سنبور يو أرى دنيا إسي نياتي برزا بسنا كان كن سفا سين سفويني كان في حق في سن أبري كيستي في حق في سن آخرتي إبدا جهنم إتي في حق في سن كن كسفا أتي ميتي يتشو ماري أنجتون أي محمود العاقبة كبود بين إسان فارفم كسفا يتشا دوبا سنت عنسي يو إسين فدي أفيتي نما كنت مالي مهرين إسي بيرس إسي تي في أبا إسي تي في نما سمالي جرو في اللي أبا تقوفو على لنتوجك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قوات أنت كننا أموالكم التي جعل الله لكم قياما أموالكم خروتي سنت كننا قواتي سفهاء جتشون من لا يحسن التصرف نما دلغا دنيا دا تنم بين كان تولچني قبل ليس خساره مالي بوا وهي كان فين وان ارجين بتو مالي كان نفر نولچني اموالكم هريتسن التي جعل الله لكم قياما دنيا سن كربين اسيني فتاسيس قياما جچون كجرون دنيا تي في جرون اخرات السنين لي اسيدان دابتو يچو هم فونا جنانو ماري كن فينجن hin nyaata hin dhuuyda بقى دلتت هجمت وانا فتت هجمت ثلاثه يوجت وانا اوران سترتت هجمت كوني مرتي وان اخراتي تيفي وان دنياتي تيلي اسيدان دابتي دنياتي سنت اكاسي سان جوا ور اسي ففجاس ور اسي وان بدير اولجت كنين عايزه دوب اموالكم جتو كان مقصود مالي اموالكم جتون سيرة دنيا تيسن أولياء أجد جمري ولا تأتوا إتنو أولياء راد بتاجر أموالكم جتون كوني هوري ما يجول لي أتاما جتو إسني تأثير كيسي يوجد أن لاتو جد أم يجر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم جتون أي أموالكم الخاصة بكم دنيا ما تيسن تتيتامان تهن تيسن ما جول لي تصرفا تلتنتي جوارت كننا مالي في لأنهم يضيعون هذا غير فائدة بؤاتكم ملت الدنيا سنبلستني نما بؤاد ملت الدنيا بلست دنيا كننا جتا قاسا أموالكم من بكم جرت الدنيا تيسا خاسمة تيسا جتو تكامو الدنيا تما يتاما سنرى دبتا ما جرى دنيا دنيا ما يتامات ولكن ربي دنيا ما يتيما تسهر كجرت سن تيسن سنجد مالي في جنان من أجل الولاية عليها وأنا في الدنيا سنرت موت الدنيا سنهر كيسن جل جرتو سبب الرت موت كان هرو تيسن تا سبب الرت ولاياته تين إسن هر كسنت إسن هر كجرت سن إن كننا نما التصرف إسن تلجنت دلقا إسن كن تلجنت نما بلتت إن كننا عيشا قيامته نفيدة أكجن كان دنيا إرت جراته في اللي اتهجما آخرا بيته في اللي زكا ونسلا مسكينا غرغاراني حجيد أن تكني اتهن أرغتا تقول ما ميكيشو آخرا لنسين دابت وارزقوهم فيها إجول لي تاماسا تكهو قواتا دلغا دنيا أن تلتنسا وارزقوهم إساني فكنا فيها أموال مثلا كيف تتكلم فيه وكسوهم دارا اللي إنسان أفسا وقولوا لهم إنسان جد اللي قولا معروفا جت شو مجاري جد آني يو إنه جو تكتر ساسي دوس ما نفتر ساسي كناس جت هلو لنين جت شو أبا سيدنا ترساسي سيبي تاجل سيبي تان ترساسي قاتل لين ترساسي قان سيبي تبريد دو سيبي تان ترساسي أكن متى فهم بريدا اتحاسا إن اللي أبان قبو درانو أبين سك قلبي إسات أبار أباتو إنت جرتي أتلي قبال لولا قلبي إسان أفسني جت إسلام قلبي ولين أفسو يا جماعة الخير وارزقوهم فيها ما جد مالف منها جتشود أبيو جد أنو سري وهيتو كي سجل جان وارزقوهم فيها جتشون خوري مسان كي ست إساني فكنا جتشون خوري اندلغا جرى جتشو كنا خوري إسيسون كبكتا أومتي خوري يتاما سنلي أتي إيقوالي جيتاتي كقطو قطمو برباچيسو قطيف كدلدالمو ني برباچيسو دلدالين كسوچوسو برباچيسو سوچوسي في كما كفيت سوچو اجرو سان كيسا فيها اسم كيسا تي كما اذا اما اجرو كما دلغا اجرو سان كيسا اجولي ثنا لي واغو دي في ويتنيا تال كان ما كيسا ويتوفتا لي كان ما كيسا غودي في جتو اصو من حاجه دي امو ما لي بكم سانتا ما لي غدو فمي تا اسنرا يسرا كني يسرا كني في جتو تها واني كن دراد وما اكا دراد منتهيني دنيا ها دلي دو دلي سي سي جتو كيسا جرى جاندو بي وابتلوا اليتامى اجول لي يتامى تنامس قرد مكرا ايسانسن اختبروهم ور اولياء دنيا هر قدم دنيا تن اتكنو وسو اتكنو ندور قرد حتى اذا بلغوا النكاح ويت ايسان بك بلوغا دهني بلغن بك بلوغا غني تسان بلغان فادفعوا اليهم اموالهم دي تقربوا سنة جوابني فان انستم منهم رشدا جل يو اسان را ارغتا يو اسان را بوهرتا رشدا اي حسن التصرف في المال دنياتنا كيف ست مجان كن هين جبيب فتا وابتوا اللي برته وابرقروا اللي برته اتي قرماتا قوتي قافبتا لول يتاما جنيني مالك اتكا انت كنيتي ديميني دلاجي واني نقول اكتي بيتي اكتي قول قولي لالتي ويتنال تم كان جبا بيتو اللي براتي لكو يسال اللي براتي ويتقول قول اللي انصبم ويتبيتو اللي انصبم اها دنيا كان هنتريس مجان جت شون سي قال جت شو مجان بلغي اللي كان ما انتهى بلغي أما تقول شان جاي أما تقول شان يولي تكوان بلغني بلغي بلغين سقفها متي تصرفه تلشو اللي الرهبتك أردت يو إسان الرا أرجي الرشدا أجيلوم تصرف مالا كان تلشو يو الرا أرجتا فادفعوا إليهم أموالهم خوري إساني سان اتكناتا كنا في أمة غافة أولا وآتوا اليتامى أموالهم جنسون بك اتكنا غافة كانت قرتني إني بلغي قرتني تصرف مالا كان دلغا دنياتنا من بيكا بارت جيتشو هبتن اتكنا تنجيتشو سندرت اتكنون انتو هاته هو أمو بك تنتي ورن بيكوك أفدنون جدا ولا تأكلوها إسرافا خوري يتامى كان نياتنا إسرافا سفوت نياتنا سفوت التنياتنا فكين ناف نمتج همان قبل نهانيات وجنة مسكين مسكين اللي أكو مسكين وفي التنيات ما لي أرقم هريم كياتاما تجدي أكا دوريسي دنيا در أوفن قبل نهانيات التنيات ده وجده انتهوا دبين كنافو ربين ولا تأكلوها إسرافا سفوت اللي نياتنا وبدارا سامت اللي نياتنا جل هري ثاني كان غافة قدت مجان اتونون ديسو أرقى سامن نتاني بدار سامتو إذا سامت تلّي جلانياتنا سفوت اللي درانياتنا هورية تاما داكنا وبدارا أي يكبروا سامو داف اللي نياتنا أي يكبروا إسان قدت ويش إسان سنت قدتني غاف قدت وفر راس إلو غريو الدنيا تيتنا قد تتبت تنديزو ومن كان غنيا فليستعفف نمن دريسته هوري إسي كان نياتو كان را أفق أبيتما رب ما فجيتشا جولي تنتي تول أولي جولي تنقدي سي جو دنيا إسي تنها هدومي سيفي نفاك إيه غاف جولين بكا كيت اتحاكي نويتو ومن كان فقيرا نمهي جي سأبا همان قم نتهي أمو إيغا ولايان خورين جولي كن هرق إسا جراتي فلي أكل بالمعروف أكما بي كما تهيت وان هي سنيات نياتي وان ويت أفي جرو وفي دلقة وفي دلقة ويت دنيا تلتن أفين نيات نياتي توما أكثمتي دنيا إثي تنها كبو في كنيا تنين بك أكومان كمن ره دنيا تجربتي دنيا تنا إر أفانين إنك أبيني دنيا تنا هل كان يقول يا تجاجلي جنين اللي أنت هدوبي كان أفو نم نتهجمو أكبي كما تهتهانياتو إسراف إيجادا سفو إسراف يكون حدي دبروان مركزة بدار أنا يكبر يكون نت قدتني جلاني جلا سامتو هكذا ما إنه في بيني كان جلاني أنا جلاني أكيسون انتهوا بيك هايتشا ربين كينا كيسا كينا كانت امتحافية فإذا دفعتم إليهم أموالهم يو هرو إسانيك اتكننا جنسان اتكن نفكاتا اتكن نفكاتا إذا دفعتم جتشونكم يو اتكن نفكاتا أموالهم هرو إسانيسا فأشهدوا عليهم إرت رغا قدا رغا اتكودا كنو الدنيا مجاكنا هغانا تون أكانتاتي أكانتاتي أكانتي باتي هذا أما دورا إرت نفقامتي توني وان هذه كم نهجنا كن هرين كن من كن ون كن وان سلا إن الدنيا سار روان جرو رجاء اتقعد على رجاء سن رتكنا مالي في رجاء قد أنكون هو مالي في برباتي في كوني أكك عين نرجمني سريان نم إسلاما تك زني والتبادون فيتو نم إسلاما تك والكماتون فيتو ويتكنك فأشهدوا على ذلك التسليم حفظ للحقوق هكذا سنتي سورة أفجتة الرد رقا قدا والأبين سلي تيسف حيث اللين بدو حيث اللين تيفمتي والأبين سلين أرقمو دنيا تيها غانا قفا مجال لي وانجلون قبو رقا رتي غافا كنم تيف تكانت تنكني نجد اللي وقتو اللي هندن دها سن اللين أرقمو جيتو وكفى بالله حسيبا رب مانك افتني جهجد حسيبا نما كان تويا تولاف تويتين سفر بينو نجها سلا كنا هم بربا تشيسو هاته ترب بينه تحقيق هذا إنك بقف ظاهرة كان أك خلاف نرجم أك تيسون هوري سني اللي مبنه تيسني أك كانت تبتك النموك أبا جتشودا وركسي تيسي حق أمراتينو الآبتي حق ايتاما اللي بيكي طول اتقولو برباتشة اللي بيكي انا اللي قافتو كتو ربين المان تجرانا فرقتي تيا يتيمة تاتيه تشو اللي بيكي يو دنيا نيتامن تيركفمت ورتلت اتياده اكا غاريتي ولينجراته دنيا اساني سان قدسي في مصلحه اساني يا دوف رب ما تاسو ور هيك انما اتدبرتي بربادمو متي ورت اوفي اتي اتش دبرتي اجري قد ارغت رب نها غدو درس كان راس مره تدابت هذا درس براتي ولدي من نغات كيف جرادا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.